وتلقوا العلم من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقله الصحابة إلى من جاء بعدهم من التابعين، وتحمله التابعون عن الصحابة، وتحمله عن التابعين تابع التابعين، وهكذا. ولهذا قال الوليد بن مسلم رحمه الله: لا يؤخذ العلم من الصحفيين، ولا يقرأ القرآن إلا من أفواه الرجال. فلا بد أن يؤخذ العلم من أفواه أهله، هذا هو الأصل. ولذلك ليتحرز هذا له أسباب عظيمة: أولا يطبق الطريقة الشرعية، الأمر الثاني ليسلم من الزلل فيما لو انفرد بقراءة أو النظر. وأما ما يتعلق إذا كنا في بلد لا يوجد فيه العلماء ولا يوجد طلاب علم يعلمون، فأقل الأحوال أن الله يسر هذه الطرائق.